تفسير الآية 15 من سورة الحاقة، يقول تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، أي فيومها وحينها تكون الواقعة قد وقعت، أي حدثت الحادثة ونزلت النازلة، وهي حادثة يوم القيامة. والواقعة من أسمائه المتعددة، وسميت بذلك لأنها واقعة حتما بلا أي شك، وهي قريبة الوقوع، حيث كل ما هو آت فهو قريب، حتى ولو توهم أحد أنه بعيد، ولأنها يقع فيها وقائع كثيرة كلها مصائب وشرور وتعاسات للمسيئين، وبشائر وخيرات وسعادات للمحسنين. وبالتالي فأحسنوا الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.